أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الزمر سورة مكية عدد آياتها 75 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد أي والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أصحاب العقول السليمة ثم يقول سبحانه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده فإنه لا حيلة لك يا محمد في هدايته أفتقدر أن تنقذ من في النار لست بقادر على ذلك لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أي لكن الذين اتقوا ربهم بطاعته وإخلاص عبادته لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض تجري من تحت أشجارها الأنهار وعدها الله عباده المتقين وعدا متحققا لا يخلف الله الميعاد اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الله العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم من جديد حياكم الله وحيا الله مشاركاتكم لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-405-9999 أذكر المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل هو من سورة الزمر من الآية 17 حتى الآية 20 فمرحبا بكم شيخ يوسف لعل هناك بعض التنبيهات حول هذا المقطع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في مطلع هذه الآية الأولى من المقطع الذي معنا اليوم الآية 17 والذين اجتنبوا لاحظ الجيم عليها حركة السكون بمعنى أن هنا الجيم ساكنة ويظن البعض أن القلقلة تكون في المتطرف فقط يعني مثل الميعاد الألباب نعم هو كذلك لكن أيضا القلقلة تكون أيضا في وسط الكلمة مثل هذه الكلمة وما تقرأها بهذا الشكل بعض الناس يقرأها والذين اجتنبوا لا خلها والذين اجتنبوا بهذا الشكل وفي نفس الوقت حتى يعني لا نقع في المحذور لا نبالغ بعض الناس يعني عنده شيء من التعسف والمتكلف حقيقة نسمع إليها نستمع لبعض الأحيان تجد يقرأها والذين جاتنبوا جاتنبوا جا كأنها فيها فتحة فتحة وكأنها بعض الأحيان تتبارق حتى تصل إلى الفتحة الألف بعض الأحيان. أيضا في قوله فبشر عباد إذا وقفت عليها تبين القلقلة بقول عباد، أيضا كذلك أولو الألباب كذلك لا يخلف الله الميعاد. لكن قد نسمع بعض الناس يقول أفأنت تنقذ من في النار، نار لا، الراء ليست من حروف القلقلة فلا نقول النار، نقول نار، نكرر في الحرف دون أن نقلقله. حروف القلقلة من باب الفائدة مجموعة في قولك قطبة جد، قطبة جد خمسة حروف هي حروف القلقلة. عندما تكون الحرف ساكن سواء في وسط الكلمة أو متطرف يكون هناك قلقلة، طبعا لا يكون في البداية لأن اللغة العربية لا تبدأ بساكن. يعني هذا ما أردت أن أبين عليه، أن نبينه حتى يعني نستمع إن شاء الله تلاوة المتصلين. مشيت جزاك الله خير شيخ يوسف وحسن الله إليك، حياكم الله مستمعين الكرام. الرقم مرة أخرى 011-405-2999. أول متصل معنا الأخ رجب. أيوة مرحبا يا رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توكل على الله أبدأ. أيوة توكل على الله تفضل. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اجتنبوا الطاغوت رجب والذين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. مرة ثانية أفأنت تنقذ من في النار. أفأنت تنقذ من في النار. كمل. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. طيب بارك الله فيك يا رجب. رجب أنت عندك شيء من القرآن تحفظه؟ والله حفظ ثلاثة أجزاء الحمد لله. ثلاثة أجزاء، شوف قراءتك يعني جيدة، بس انتبه من عدة نواحي يعني لابد أن ننبه عليه حتى إن شاء الله نشوف في تطور في قراءتك. أول شيء أنك ما تستعجل. ملاحظ على قراءتك أنك كأنك عاجل وكأنك تقول أريد أن أتخلص بسرعة بس. إن شاء الله. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني مين بتحب تسمع من المشايخ المصريين؟ والله الحمد لله أنا متابع لإذاعة القرآن الكريم على طول، أسمعها على طول الحمد لله. ممتاز. الشيخ سعد الغامدي والشيخ ممتاز. محمد أيوب ممتاز. والمشايخ كلهم الحمد لله. طيب. يعني بسمعهم على طول. طيب. الشيخ الحزيفي الله يبارك فيه ويجزاه الله بارك الله فيك. طيب شوف يعني المقطع اللي تريد أن تقرأه مثل مقطعنا اليوم مثلا، أنت إذا كنت عارف مثلا ماشي مع الإذاعة في برنامج اقرأ القرآن استمع إليه من الشيخ سعد الغامدي أو من الحذيفي أو محمد أيوب أو الشيخ محمد صديق المنشاوي مثلا، استمع إليه وكرره أكثر مرة في السماع وحاول تقلده، عرفت؟ بإذن الله عز وجل تجد في قراءتك إن شاء الله تطور فيما بعد. لا تستعجل والعلم يأتي بالتدرج يعني بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا رجب. الله يجزيك خير يا شيخ ويبارك فيكم. اللهم آمين. شكرا شكرا لك يا رجب، الله يعطيك العافية. معنا مين من جدة؟ أم سلطان. يا أم سلطان راحت؟ أم سلطان راحت؟ طيب ما زلنا نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام. الشيخ يوسف الله يعطيك العافية، أثناء قراءتك أنت توقفت وأنا سألتك تحت الهواء أفدتني فائدة وأنا أريد المستمعين يستفيدون منها. توقفت عند قول الله سبحانه وتعالى وعد الله، أنا طبعا طلعت أنا طالع المصحف ما فيه وقف هنا ثم ولا فيه انقطاع نفس يعني، فايش سبب الوقف؟ اولا بالنسبه لعدم وجود علامه الوقف في مصحفك، مصحفك يعتبر مصحف الطبعات الجديده يعني كان موجود في المصاحف القديمة مثل الذي معي هذا، هذا مصحف طبعته قديمة جدا في عهد الملك فهد، موجود فيها الوقف، موجود فيها الصلاة. كل ما تقدمت يعني حتى سمعت أن طبعات يعني تزال بعض الوقفات أو الوقفات اجتهادية عموما، اجتهاد بين أهل العلم والتفسير علم الوقف والابتداء، وفي نفس الوقت هم يعني جعلوها من باب يعني الإنسان يكون حريص على أنه يقف الوقف الصحيح، لا يقع في وقف يؤثر في المعنى، هذه الناحية. من ناحية ثانية هي مثل ما ذكرت اجتهاد، قد يرى العالم هذا الوقف هنا ممتاز، وقد يرى الوقف العالم الثاني الوقف هنا ما له داعي، ففتحت في المصحف اللي معك فتح المجال للاجتهاد فيها. لكن الوقف فيها بالنسبة لي أنا أتكلم عن سبب الوقف فيها، لو تلاحظ المعنى يعني يحتاج إلى وقفة تأمل. أول شيء الإنسان يتخيل تجري من تحت الأنهار، هذه الغرف تجري من تحت الأنهار، تحتاج أنك يعني متى سيحصل هذا أو كيف سيكون هذا، سيكون بوعد الله عز وجل، كنا دخلنا في تفسير شوي في وعد الله عز وجل، فتقول وعد الله، فيبدر للسائل أو للسامع سؤال، إيش وعد الله، كيف يكون وعد الله؟ وعد الله يأتي الجواب لا يخلف الله الميعاد، ويكون بطريقة وأداء. طبعا هذه غالبا أصحاب المهارة في الأداء هم الذين يجدون حقيقة قراءة تفسيرية، قراءة يعني قراءة تدبرية، قراءة تدبرية، يعني قال تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. شوف كيف الوقف يكون جميل، لكن وعد الله لا يخلف الله الميعاد، تستطيع يعني بأداء الصوتي أنك تجيب هذه وهذه الثنتين، بس الوقف مريح شوي ويعطي الإنسان فترة أنه يعني يستغرق في التدبر والتأمل أكثر. لا حتى المستمع شيخ يعني تقول وعد الله يعني وتوقف رغم أنها كلمتين يبدأ يتأمل ليش صحيح. لماذا وقف ثم والوقف تام، الوقف تام، المعنى اكتمل، المعنى اكتمل، وعد الله. طيب وش الوعد؟ جيتك لا يخلف الله الميعاد. جزاك الله خير شيخ يوسف. معنا ام سلطان عادت الينا، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا ابدا، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين استقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله عليك يا أم سلطان، ما شاء الله، يعني واضح على حرصك في أنك تطبقي أحكام التجويد ومخارج حروف، هذا شيء طيب حقيقة يعني يكون الإنسان يعني يجتهد في مثل هذه الأمور. لكن كم تحفظين يا أم سلطان؟ ثلاثة أجزاء الحين، يعني ما بادي في سورة البقرة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب شوفي فيه ملحوظة يسيرة أو ملحوظة يسيرة في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا، لاحظت أنك خطفتيها خطفة سريعة، قلتي أن يعبدوها وأنابوا، لا أعطي الحرف حقه حتى لو كان مدا طبيعيا، أيوة مدا طبيعي ممتاز، فتقولي أن يعبدوها يعبدوها وأنابوا، نعطي الحرف زمنه، ما أنابوا مد طبيعي صح؟ كيف؟ وأناب وما الطبيعي. إيه الألف، الألف اللي في بعد النون إيه. وأناب صحيح وأناب، لكن اللي بعدها منفصل وأناب إلى الله بهذا الشكل. الله يبارك فيك يا أم سلطان وعلى حرصك واجتهادك، الله يحفظك. الله يجزاك خير، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أم سلطان، شكرا جزيلا لك يا أم سلطان. معنا من مكة الأخ جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله يا جميل، جميل وقراءتك جميلة ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. جميل في بس ملحوظة يسيرة في قوله تعالى فبشر عباد. لاحظ أنت وأنت يوم في القلقلة قلت فبشر عباد، عباد انتبه ما ليست لا يعني لا يعني القلقلة أنك تحرف فيها تصير فيها كأنها هاء تصير عبادة، لا قل عبادة الشكل هذا خليها خالصة صافية. جزاك الله خير، الله يحفظك يا جميل، حفظك الله. شكرا لك جميل، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أشواق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمحت أخوي، أنا واحدة يعني ما درست لبس الابتدائي، بس أنا أتعلم من قناتكم دايم أسمع القرآن وأبي أقرأكم سورة مريم. تقولين سورة مريم دحين كلها؟ لا بس أنا حضرتها من 1 إلى 11. طيب هو معي مصحف؟ لا ما معي مصحف، لأن أنا حفظة بس هذه الصورة صفحة هذه. طيب ليش ما تقرأينها بالمصحف أفضل حسان؟ نصحح التلاوة وليس مصحح الحفظ، يعني برنامج متخصص في التلاوة. نفضل بما أنك عاد مرة صريتي على صوت مريم أن تقرأيها من المصحف حتى بس نصحح الأخطاء إذا في أخطاء. طيب أبشر بدي بالقرآن، القرآن عندي. أنت حفظتها جيدا؟ أيوة حفظتها جيدا. يلا يلا تفضل ابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكرى رحمة ذكر رحمتك ربك عبد. لحظة شوف يا أشواق، أول شيء يعني هدي شوي، لا واضح أنك في ارتباك، حاولي تقرأينها بكل هدوء. ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب صلاه العافيه أشواق، ما شاء الله يعني واضح اجتهادك في قراءتك، جزاك الله خير. بس ضروري انك يعني ليش انت بدات في صوت مريم؟ يعني قراءتك ما شاء الله جيده، حاولي تبداي بالتسلسل، انزلي من صوره مثلا الناس او من صوره النبأ مثلا، كملي جزء عما ثم اطلعي فوق صوره تبارك، وبالطريقه هذه ما شاء الله قراءتك جميله. يعني انت يوم قلتي انا ما درست ولا، انا قلت شكلك ما تعرفين تقراين ابد، لا واضح ما شاء الله عليك. لا لا انا اعرف اقرا يعني دائما اتابع اذاعه القران. يعني هذا هذا دليل على ان قراءتك ممتازه، بالعكس حفزي، واذا قراتي بهذه الطريقه وحفظتي عده صور والله انها افضل من ألف ماده تقرأ تدرسينها. اقرأ القرآن بشكل ممتاز ويفتح الله عز وجل عليك، واجتهدي وبادري بالحفظ، بادري بالحفظ، واقرأي كثيرا واستمعي لإذاعة القرآن كثيرا وغيرها من القراء. بارك الله فيك يا أشواق. يعني أنا في غيرك كثير يعني ما درسوا أصلا، يعني مو بس درس ابتدائي، ودخلوا دور التحفيظ وحفظوا القرآن كاملا وقراءتهم ما شاء الله يعني جيدة. أنا توني بات أدخل دور تحفيظ القرآن عندنا الحمد لله. الله يوفقك يا أشواق، يعطيك العافية إن شاء الله. تكلمينا مرة ثانية وأنت حفظت القرآن ما شاء الله. معنا من الرياض الأخ فهد. إيه نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله. فهد وين تدرس؟ في جامعة الإمام. الجامعة تدرس في حلقات تحفيظ؟ نعم. إيه ما شاء الله. كم تحفظ الآن؟ أحفظ القرآن كامل. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك ما شاء الله جيدة ومميزة حقيقة في أدائك وفي حتى صوتك ما شاء الله، يعني معطي القراءة شكل جيد، الوقفات ما شاء الله ممتازة. في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، انتبه للسين يعني كأنها كانت ضعيفة. يستمعون، حاول تبين الصفير فيها، يستمعون بهذا الشكل. الله يحفظك شيخ فهد ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخ فهد ما شاء الله تبارك الله. معنا من تنوم أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ إيه تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أحسنت يا أم عبد العزيز، بس انتبهي لحاجتين مهمة جدا. أول شيء في قوله تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لاحظي البشرى وليست البشرى، البشرى هنا صار في عندنا كان الحرف صار في قلقلة، فانتبه انك تمسكين الشين لان الشين ليس محرف قلقلة، فتقرأها بهذا الشكل وأنابوا إلى الله لهم البشرى. سمعنا شوف وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ممتاز. الثانية في قوله تعالى وعد الله، قرأيها وعد الله. أيوة، لانك تو قرأتيها وعد الله، إذا قلتي وعد الله ينقلب الاسم إلى فعل، تصير وعد فعل ماضي وعد، وهذا خطأ. الصحيح وعد الله، وعد الله بهذا الشكل وعد الله. أحسنت يا أم عبد العزيز حفظك الله. شكرا لك يا أم عبد العزيز من تنوم، الله يعطيك العافية. معنا من حفر الرباط الأخ سلطان. أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا، حياك الله سلطان. من آية 17 ها؟ نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. سلطان لحظة، يعني أول شيء ما شاء الله بدايتك بداية قراء كبار ما شاء الله، يعني بدايتك كانت جميلة جدا، بس شف حاول تهتم بالوقفات، يعني أنت الآن وصلت ما نريد الوقف عليه ووقفت على ما نريد الوقف عليه، فأقرأ بهذا الشكل. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. كذا يكون ما شاء الله، يعني أنا اللي خلاني أوقف كان أبغى نسمع قراية صراحة، ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك ما شاء الله جميل وجذاب للسماع. فابدأ مع من جديد مرة ثانية. والذين اجتنبوا، طيب بسم الله، إن شاء الله النفس بس يساعدني. مو بلازم تسوي مثلي، يعني لو وقفت مثلا عند قوله أن يعبدوها مثلا، هم ترجع مثلا مرة ثانية أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. كذا كويس ممتاز. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله سلطان بأدائك أنت، ما شاء الله جميل جميل، قراءتك جميلة جدا. كم تحفظ سلطان؟ والله تونا مبتدئين. كم حفظت الآن يا المبتدئ؟ يعني تقريبا ثلاثة أجزاء من الناس؟ لا من فوق. من فوق. طيب شد حيلك يا سلطان، ما شاء الله، يعني بكل أمانة وبكل صراحة أقولها لك، يعني بهذه الطريقة وهذا الأداء الجميل وهذا الصوت وهذا رفع الصوت وخفضه بالأداء الذي سمعت له، يعني بكل بقولها كذا بالعامية، حرام عليك، شد حيلك احفظ. الله ما شاء الله احفظ. أي والله والله مؤثرة قراءتك، يعني بمعنى الكلمة، يعني بمعنى الكلمة مؤثرة. فشد حيلك وإن شاء الله نستمع إليك قريبا، وأنت تحفظ القرآن ونشوفك تأم المصلين بإذن الله. أنت إمام يا سلطان؟ يا رب بإذن الله. إمام يا سلطان؟ لبيه؟ يقول لبيت حالي. يقول إمام أنت؟ الفترة الحالية ما فكرت في الوالد. إي ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا سلطان، هنيئا لمن يصلي خلفك ما شاء الله. شكرا لك سلطان، الله يعطيك العافية. مثل ما قال الشيخ إن شاء الله نستمع إليك وقد ختمت القرآن بمشيئة الله. معنا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون فادعوا لا أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أحسنت يا إسراء، بس عيدي علينا مرة ثانية. وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أحسنت يا إسراء على هالتلاوة ما شاء الله المحققة والمجودة ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك ما شاء الله. جزاك الله خيرا يا إسراء، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يجزيك خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله عليك يا فهد، تلاوة ما شاء الله جميلة ومحاكاة للشيخ علي جابر الله يغفر له ويرحمه. جزاك الله خير على التلاوة. إمام يا فهد سابقا يا شيخ. طيب ولاحقا ان شاء الله. طيب ان شاء الله انك تمسك مسجد ثاني. جزاك الله خير يا فهد على التلاوة الطيبة، الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك فهد، الله يعطيك العافية. معنا من الباحة الاخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين. الله يرضى عليك ويسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله عليك يا عبد العزيز، ما شاء الله تلاوة طيبة ما شاء الله مجودة، الله يحفظك ويبارك فيك وينفع بك. الله خير. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك أخي عبد العزيز، الله يعطيك العافية على هذه التلاوة الطيبة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله. كما نرحب أيضا معنا بالأستاذ عبد الله بن حمد المحارب، المشرف العام على مسابقة تراتير بجمعية مكنون. شيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييكم شيخ عبد الله. يعني عقدت في مقر الجمعية في مؤخرا تصفيات النهائية لمسابقة تراتير للأداء القرآني وصوت الندي، لو حدثتنا عن هذه المسابقة وفكرتها وبدايتها. أبشر بإذن الله. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم التسليم. طبعا الحمد لله انطلقت المسابقة، مسابقة تراتيل الأداء القرآني والصوت الذي بنسختها الثانية بجمعية تحرير القرآن الكريم بالرياض مكنون، والتي من أهدافها استقطاب الأصوات المميزة في تلاوة القرآن الكريم، وتستهدف سكان مدينة الرياض، وهي مقسمة على 4 مسارات. المسار الأول مسار المرحلة الجامعية، والمسار الثاني مسار المرحلة الثانوية، والمسار الثالث مسار المرحلة المتوسطة والابتدائية، والمسار الرابع وهو مسار المعاقين. وقد بلغ عدد المسجلين في هذه النسخة بحمد الله 450 مشارك. تمت إقامة التصفية الأولى لهم وتأهل التصفية النهائية 10 مشاركين من كل فرق. وكان يوم الثلاثاء الماضي هو يوم التصفيات النهائية للمسابقة، وتكونت لجنة تحكيم من عدة مشايخ فضلاء متمكنين في تحكيم مسابقات، وعلى رأسهم الشيخ صابر عبد الحكم والشيخ حسن دغريري والشيخ صالح السلمي. جميل. الشيخ عبد الله، بالنسبة لجوائز الفائزين لو حدثنا عنها أيضا، وهل سيكون هناك حفل تكريم لهم؟ نعم، الجوائز طبعا تم توحيدها لجميع المسارات. المركز الأول 5000 ريال، والمركز الثاني 3500 ريال، والمركز الثالث 2000 ريال. أما ما يخص الحفل التكريمي فبإذن الله سيقام الحفل قريبا فور انتهاء الطلاب من اختباراتهم، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. النسخة الجديدة بالنسبة لهذه المسابقة هل فيها تغيير، فيها يعني مثلا بنود أخرى أو شيء؟ والله احنا دائما نطمح للتطوير، وتطوير هو هدفنا في الجمعية، وبإذن الله أنها تكون نسخة مطورة أكثر من النسخ السابقة. لكنها قريبة؟ هي طبعا تقام كل سنة. كل سنة. جميل، الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله بن محمد المحارب، مشرف العمل مسابقة تراتيل في جمعية مكنون، جزاك الله خير. حياك الله. الله يرضى عليك. سلمك. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نذكر معنا بالمسابقة الموجودة في حساب الإذاعة في تويتر، وهي مختصة بالبرنامج، برنامج اقرأ القرآن الكريم. طبعا المسابقة يشترط لمن أراد المشاركة فيها أن يعني يتابع حساب الإذاعة وحساب جمعية مكنون، وكذلك يسوي إعادة تغريد لهذه التغريدة، والإجابة تكون عن طريق المشاركة في وسم مسابقة اقرأوا القرآن. في كل أسبوع طبعا أو في كل يوم أحد يرشح فائزان، لكل فائز جائزة قدرها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. يعني انت الان لو مستمع الكريم لو فتحت حساب الاذاعه في تويتر بتشوف حساب، بتشوف تغريده مثبته مكتوب فيها السؤال الخامس، كل يوم معنا فائزان، كل فائز 500 ريال، موجوده الشروط، موجود ايضا فيها ملصق فيه السؤال الموجود الان، طبعا ما معنا فقضاهن في قوله تعالى فقضاهن 7 سماوات، ويتم استقبال الاجوبه من الان حتى الساعه 1 من ظهر الاحد الجاي ان شاء الله. يعني عندك اسبوع كامل تستطيع المشاركة، والساعة 3 يعلن أسماء الفائزين. يعني أنت الآن لو نزلت لمن دخل معنا في التغريدة الآن وفي الحساب، لو تنزل تغريدتين تحت بتحصل اللي فازوا في الأسماء اللي فازوا في الأحد الماضي، يعني في السؤال الذي طرح الأحد الماضي. فنهيب الحقيقة بالجميع أن يشاركوا في هذه المسابقة. أول شيء تستفيد، لأنها يعني كلها مسابقة في القرآن، معاني كلمات القرآن، فلا أقل لك ترجع إلى كتب، بعض كتب التفسير تستفيد في بعض يعني معاني بعض الكلمات. الأمر الثاني إن شاء الله تكون أحد الفائزين وتنال هذه الجائزة اللي قدرها 500 ريال ونسعد كثيرا بتواصلكم. نعود مستمعينا الكرام لأن نأخذ بعض اتصالات المستمعين الكرام. معنا آسيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما شاء الله عليك يا آسيا. كم تحفظين يا آسيا؟ وهل أنت في دور التحفيظ؟ إيه نعم أحفظ 6 أجزاء. إيه طبعا هذا أنا ليس سألتك عن دور التحفيظ لأن نبغى نبين لكل المستمعين وخاصة الأخ أشواق أن دور التحفيظ لها دور كبير بإذن الله عز وجل في تقويم القراءة وتطويرها وجعلها بما يعني كما استمعنا تلاوتك ما شاء الله تلاوة مميزة حقيقة ومجودة خالية من الـ يعني الـ الـ الـ الـ الأخطاء سواء جلية أو الخفية حتى. نسأل الله عز وجل التوفيق يا آسيا. اللهم أمين. شكرا لك يا آسيا، الله يعطيك العافية. معنا من الخارج الأخت مزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. مرة ثانية مزون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفأنت تنقذ من في النار. أكسر القاف كويس. أفأنت تنقذ أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. جيدة يا مزون، بس شوفي لا تقفين على ثاني مرة على كلمة من فوقها غرف مبنية تجري. إيش رأيك في الوقف هذا يا مزون؟ هل اللي تجري الغرف ولا انهار؟ أحس المعنى تغير يعني. أيوة خلاص، هذا جاوبتي على نفسك أنت، أحسنتي. يعني ما يصلح نقف على من فوقها غرف مبنية تجري. إذا وقفت الوقفة هذه على طول السامع حتى أنت في قراءتك تحس إنك في خلل. فكان اللي تجري الغرف والصحيح تجري من تحتها الأنهار. الله ينفع بك يا مزون. الله يعطيك العافيه. آمين. اللهم جزاك الله خير يا مزون. مزون كانت المتصله الاخيره معنا في هذه الحلقه. الحقيقه نشكر شكرا جزيلا كل من شارك معنا واتصل وحاول يتعلم القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على حفظه وتدبره والعمل به. شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب جمعية مكنون. الشكر لكم ولكل من ساهم في بث هذه الحلقة ومن شارك معنا.